الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في كتاب الإيلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. فإذا قال والله لا وطأتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى عليه السلام، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه، فمول. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. والإيلاء هو الحلف، يعني اليمين. والإيلاء محرم أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، أما إذا كان دون ذلك فإنه جائز، لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإيلاء محرم لأنه يحلف على ترك واجب عليه، أما إذا كان دون 4 أشهر فإنه لا حرج فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، يعني حلف عليه الصلاة والسلام ألا يطأ نساءه شهرا. قال: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر، يعني هذا هو تعريف الإيلاء، وذكر فيه شروط الإيلاء. قال: وهو حلف زوج، فلا يصح إلا من زوج. أما لو كان الرجل حلف على أنه يطأ امرأة ولم يتزوجها أو ليست زوجة له فإنه لا يعتبر إيلاء. قال: بالله تعالى أو صفته. فإذا حلف يعني أو ألزم نفسه بغير الحلف كالنذر، قال: نذر لله علي، أو قال: علي الحرام ألا أطأ، أو نحو ذلك، فإنه عندهم لا يعتبر إيلاء. فالإلاء لا يكون إلا بالحلف بالله جل وعلا أو صفته، فلو ألزم نفسه بغير الحلف فإنه لا يكون إلاء. قال: على ترك وطئ زوجته. إذن الشرط الثالث أن يحلف على ترك وطئ زوجته في قبلها، لكن لو حلف على امرأة أجنبية فإنه لا يعتبر إلاء. أو حلف مثلا ألا يكلمها، فهذا أيضا لا يعتبر إيلاء، إنما هو الحلف على عدم الوطء في القبول. قال: أكثر من 4 أشهر، هذا هو الشرط الرابع. فإن كان دون 4 أشهر فإنه لا يعتبر إيلاء، كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أو آل من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يطأهن شهرا. قال: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لا يدخل بها. هؤلاء يدخلون في عموم الآية: للذين يؤلون من نسائهم. وهؤلاء يدخلون في عموم الآية، سواء كان هذا الزوج يعني كافر وتحاكموا إلينا فنحكم بالإيلاء، أو قن رقيق مملوك، أو صغير مميز ابن 9 سنوات 8 سنوات، أو غضبان، أو سكران، أو كان مريضا مرضا يرجى برؤه، أو كان من زوجة لم يدخل بها، فإن حلف فإنه يعتبر إلى أن. قال: لا من مجنون ومغمى عليه. فلو حلف المجنون فقالوا هذا لا عقل له فهو غير مكلف ولا يدري ما يقول فلا يقع عليه اليمين، ومغمى عليه مثله النائم حلف وهو في حال النوم أو في حال الغيبوبة في حال الإغماء فهذا لا حكم له. قال: وعاجز عن وطء لجنب كامل أو شلل. كذلك شخص عاجز عن الوطء فحلف أن لا يطأ زوجته، فالمانع الآن من وطء الزوجة ليس الحلف، لأنه مجبوب ليس له ذكر، ولأنه لا يستطيع بأمر آخر ليس بهذه اليمين، فهذه اليمين لا عبرة لها. فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا، فهذا إلى، لأنه أكثر من 4 أشهر، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، قال إلى رمضان، ورمضان أكثر من 4 أشهر، هذا يعتبر إلى، أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، إنه في الغالب أن هذا يكون بعد 4 أشهر، أو حتى تشرب الخمر، علقه على أمر محرم، فإنه يعتبر إلى، أنه لا يحل لها أن تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، إذا كان لها دين عليه تطلبه دين فليس له أن يحلف ألا يطأها حتى تسقط الدين، أو تهبي مالك لي، يعني لا يجوز هذا إذا كان في مالها سواء بإسقاط أو هبة. قال: فمول، يعني هو في جميع هذه الأحوال عليه حكم الإيلاء، فيتربص به 4 أشهر، فإن فرجع إلى امرأته وجامعها، وإلا فإن الحاكم يفرق بينهم. لذلك قال: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ليس من الترافع للقاضي، لو ترافعت بعد 2 شهر وهو حلف يعني قبل 2 شهر فإنه يحسب من اليمين لا يحسب من حين الترافع إلى القاضي. قال: ولو قنا، القن في بعض الأحكام نصف الحر، لكن هنا مثل الحر، فإذا حلف الرقيق أنه لا يطأ امرأته 4 أشهر ما نقول يمهل 2 شهر، لا، 4 أشهر مثل الحر. قال: فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء. إذا وطئ هذه الزوجة فإنه يكون قد فاء، يعني رجع إليها، وإلا أمر بالطلاق، يأمره القاضي بأن يطلق. فإن أبى الطلاق طلق حاكم عليه، يعني القاضي، 1 أو 3 أو فسخ، يعني القاضي مخير بين أن يطلق 3 طلقات أو أنه يطلق طلقة واحدة أو أنه يفسخ النكاح، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني قالوا ليس له أن يطلق إلا طلقة واحدة، لأن تطليق 3 محرم كما هو في المذهب، فليس للقاضي أن يفعل أمرا محرما، لكن هذه الطلقة تكون على الصحيح أنها طلقة بائنة، فليس للزوج أن يراجعها، مثل الخلع، مثل الخلع إذا بذلت مالها فليس له أن يراجعها، فتكون طلقة واحدة ولكنها طلقة بائنة، مثل المرأة التي لم يدخل بها، إذا طلقها طلقة واحدة فهي بائن، والخلع إذا طلق طلقة واحدة فهي بائن. وهنا كذلك يطلق طلقة واحدة وتبين بهذه الطلقة. قال: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. فإذا فعل ذلك فإنه لا يحصل منه الفيئة ولا يحصل منه الرجوع، بل لا زال مول، لا زال على يمينه، فالوطأ المعتبر إنما هو في القبل. قال: وإن ادعى بقاء المدة، إن ترافعوا إلى القاضي، قالت إنه حلف أن لا يطأ 4 أشهر ومضى 4 أشهر، قال: لا، بقي 1 شهر، فالقول قوله مع اليمين. وإن ادعى بقاء المدة فإنه يعني يؤخذ بقوله، فالقول قوله مع يمينه. أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، قال: لا، أنا وطئتها في 4 أشهر وهي كاذبة، فإن كانت ثيب فإنه يصدق مع يمينه وعليه اليمين. وإن كانت بكرا، يعني قالت إنه لم يطأ وهي تدعي أنها بكر، وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، فالبكارة أمر يعني تعرفه النساء، فإن كانت بكر قالت إنه لم يطأ فإنه يصدق قولها. قال: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول، شخص لم يجامع امرأته ليس لمرض ولا يعني لعذر ولا لحاجة، وإنما هكذا يريد الإضرار بها، فهو كالمولي، يعني يمهل 4 أشهر ثم يؤمر إما بالوطء وإما بالفسخ لئلا يلحق الضرر بهذه المرأة، كما تقدم معنا في أثر عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا يتأخر المجاهدون في سبيل الله أكثر من 6 أشهر عن نسائهم. فهنا كذلك قالوا إذا منع وطأها وهو قادر على ذلك ليس عنده مانع وإنما يريد الإضرار، فإنه بعد 4 أشهر القاضي يأمره إما أن يطأ وإما أن يطلق. أحسن الله إليكم. كتاب الظهار، وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. أحسنت. الظهار مشتق من الظهر، مشتق من الظهر، وهو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه، يشبه زوجته بمن تحرم عليه كأمه وأخته وبنته ونحوها. قال وهو محرم لقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسمى هذا منكر وسماه زور وهو محرم. قال فمن شبه زوجته أو بعضها، قال أنت علي كأمي، أو بعضها قال كظهر أمي، ببعض أو كل من تحرم عليه، يعني كأمه وأخته ونحو ذلك، كل من تحرم عليه أبدا بنسب، بنسب كالأم والأخت والبنت والخالة والعمة ونحو ذلك ممن تحرم عليه بنسب، أو رضاع، قال أنت علي كأمي من الرضاع أو كأختي من الرضاع من ظهر أو بطن، قال كظهر أمي أو كبطن أمي أو نحو ذلك، أو عضو آخر لا ينفصل كالوجه كوجه أمي أو كيد أمي أو كرجل أمي أو نحوها. قال بقوله بدأ يفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي، يعني قريبة الزوجة من أم أو أخت للزوجة ونحوه، أو أنت علي أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر، فإن وقعت منه هذه الألفاظ فهو مظاهر. قال لكن إذا كان اللفظ لا يريد به الظهار، لو قال أنت مثل أمي يقصد يعني في البر وأن لها قيمة عنده، أو مثل أختي لا يقصد في الوطأ، فهذا راجع إلى نيته، لكن لو نوى يعني أنه كأمه أو كأخته يعني في المحرمية وأنها تحرم عليه فإنه يكون ظهار. قال وإن قالته لزوجها، قالت له أنت علي كبطن أبي، قال فليس بظهار، لأن الظهار الوارد في القرآن هو المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من الرجل على المرأة ليس من المرأة على الرجل. قال وعليها كفارته، هذا المشهور في المذهب أن عليه كفارة ظهار، يعني عتق رقبة، فإن لم تجد صيام 2 شهر متتابعين، فإن لم تستطع إطعام 60 مسكينا. والقول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عليها كفارة يمين، أن عليها كفارة يمين، فإذا قالت لزوجها أنت علي كأبي أو كبطن أبي أو نحو ذلك فإنه ليس بظهار، والصحيح أن عليها كفارة يمين. قال ويصح من كل زوجة، يعني سواء كانت الزوجة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو ذمية، يمكن وطئها أو لا يمكن وطئها للعموم الذين يظاهرون منكم من نسائهم. نعم. السلام عليكم وغفر لكم. قال المؤلف رحمه الله فصل في تعجيل الظهار وما يتعلق به. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإن وطئ فيه كفر. فإذا فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. أحسنت. يقول: فصل. ويصح الظهار معجلا، يعني منجزا، قال لها أنت علي كظهر أمي، فهو ظهار. ويصح معلقا بشرط، إن خرجت إلى السوق فأنت علي كظهر أمي، يصح أن يكون معلقا بشرط. فإذا وجد الشرط صار مظاهرا، إذا خرجت إلى السوق صار مظاهرا. ومطلقا يعني بلا شرط، أنت علي كظهر أمي. ومؤقتا، هل أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، فتحرم عليه في شهر رمضان فقط. فإذا خرج رمضان ولم يأتها فإنه لا شيء عليه، أما إذا جمعها في رمضان فإنه يكون يعني قد حنث وخالف ما حلف عليه. قال: فإن وطئ فيه كفر، يعني في المدة المؤقتة. قال: أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، يعني بعض الناس مثلا متزوج زواج حديث ويريد أن يقطع نفسه من المرأة ويبتعد عنها حتى ما يفسد صومه، فقال لها أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، يريد أن تكون بعيدة عنه لا في النهار ولا في الليل، فوطئ امرأته بالليل، فإنه عليه كفارة، عليه كفارة الظهار. لكن لو لم يطأ حتى انتهى رمضان فإنه لا شيء عليه. لذا قال: وإن فرغ الوقت زال الظهار، يعني المدة التي حددها ذهبت فإنه لا كفارة عليه ولا شيء عليه. وصح عن سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه ظاهر من امرأته في شهر رمضان فقط، ثم إنه وقعها في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فإذا حلف مدة يعني معينة ولم يطأ في هذه المدة فلا شيء عليه، لكن إن لم يطأ فلا شيء عليه. قال: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، إذا ظاهر من هذه المرأة فإنه يحرم عليه أن يطأها حتى يكفر، لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فليس له أن يقربها حتى يكفر، فقوله ثم يعودون يعني للوطء، يعني يريد أن يطأ، فإن عليه قبل ذلك أن يكفر. ويحرم عليه التقبيل والمباشرة ونحو ذلك من دواعي الوطء من مقدمات الجماع، يحرم عليه مقدماته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فقوله لا تقربها دل عنه لا الجماع ولا المقدمات من التقبيل واللمس ونحو ذلك. قال: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. قال: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، يعني شخص نوى أن يطأ ولكنه لم يطأ فمات مثلا أو ماتت الزوجة قبل أن يطأ، قالوا ليس لا يلحق ذمته شيء لأنه لم يفعل لم يطأ، ومجرد النية لا تكفي. فلو مثلا ظاهر من امرأته ثم أراد أن يعود، أراد أن يطأ وقبل أن يكفر ماتت هذه المرأة أو مات نفس الرجل، فلا يلزم شيء في تركته، أن يقال مثلا أعتق رقبة من تركته أو يطعم 60 مسكينا من تركته، لا يلزمه شيء لأنه لم يقع ما حلف عليه وما ظاهر منه. قال: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، يعني في قول الله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، المراد بذلك الوطء. الظاهرية قالوا: ثم يعودون لما قالوا، يعني يظاهر مرة أخرى، قال: أنت علي كظهر أمي، ثم قال مرة أخرى: أنت علي كظهر أمي. قالوا: تجب الكفارة. فقالوا: يعودون لما قالوا، يعني يعودون للقول فقط للكلام. هذا مذهب الظاهرية، ولا شك أن هذا ضعيف. والقول الثاني: ثم يعودون لما قالوا، يعني يريد أن يعود إلى هذه المرأة بأن يطأها، مجرد العودة النية. والمذهب أن العود هو الوطأ، يعودون يعني يطأه، مذهب الجمهور وهو الصحيح. قال: ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، يعني عندما يريد أن يطأ ويعزم على الوطأ ويعني يعيد هذه المرأة، فإنه يلزمه أن يخرج الكفارة قبل أن يطأ، للحديث المتقدم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. قال: وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة. لو عنده زوجة وقال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم قال لها في اليوم الثاني: أنت علي كظهر أمي، ثم في الشهر الثاني قال: أنت علي كظهر أمي، ولم يكفر، قالوا: عليه كفارة واحدة. قالوا: كاليمين. كاليمين. لو شخص مثلا قال: والله لا أسافر إلى هذا البلد، ثم قال: والله لا أسافر إلى هذا البلد، وهو لم يسافر ولم يفعل شيء، ثم حلف مرة ثالثة ورابعة ثم سافر، فليس عليه إلا كفارة واحدة. كذلك هنا، يعني على امرأة واحدة قال لها: أنت عليك ظهر أمي 5 مرات ولم يكفر، فليس عليه إلا كفارة، إلا كفارة واحدة. ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، يعني كفارة واحدة. شخص عنده 4 نساء وقال: أنتن علي كظهر أمي، فإنه يلزمه كفارة واحدة، لا يلزمه بعدد النساء. مثل لو قال: والله هذا اليوم لا شربت ولا أكلت ولا لبست ولا نحو ذلك من الأفعال، فإنه يلزمه كفارة واحدة. إذا فعل أي شيء من هذه الأفعال يلزمه كفارة واحدة. فكذلك في اليمين وفي الظهار. قال: وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. لو قال لزوجته الأولى: أنت علي كظهر أمي، ثم قال للزوجة الثانية: أنت علي كظهر أمي، ثم الزوجة الثالثة، عليها على كل زوجة كفارة. وكذلك لو كفر ثم قال أنت علي كظهر أمي، ثم أعتق رقبة، ثم قال لها: أنت علي كظهر أمي، فيلزمه رقبة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام كفارة الظهار. وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر أو البنصر من يد واحدة. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، ولا أم لولد، ولا أم ولد. ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها. أحسنت. في هذا الفصل تكلم فيه المؤلف عن أحكام كفارة الظهار، والحنابلة رحمهم الله يعني يذكرون في كتاب الظهار في باب الكفارة جميع أحكام الكفارات. ففي كفارة القتل يقولون تقدم في الظهار، وفي الجماع في نهار رمضان يقولون سيأتي في الظهار. فالتفصيل في أحكام الكفارة حتى في كفارة الحلف واليمين في الإطعام وعتق الرقبة، كل ما فيه كفارة يفصلون في باب في كتاب الظهار. ففي المسائل المتقدمة يحيلون على كتاب الظهار، سيأتي في الظهار، والمسائل اللاحقة يقولون تقدم هذا في كتاب الظهار. إذن يفصلون في أحكام كفارة الكفارات جميعا، يفصلون هنا في باب في كتاب الظهار. قال: كفارته عتق رقبة، يعني كفارة الظهار عتق رقبة كما في الآية في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فهنا بيّن أحكام كفارة الظهار في هذه الآية، فقال كفارته عتق رقبة، وسيفصل الآن في الرقبة، والمقصود الرقبة يعني عتق رقيق، ولكنه عبر بالجزء وأراد به الكل، ليس الرقبة فقط وإنما يعتق الرقيق كاملا، لكن جرى العرف على أنه يطلق جزء منه ويراد به الكل. قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، يعني لا يلزمه العتق عتق الرقبة إلا إذا كان مالكا لها أو أمكنه ذلك، يعني إما أن يكون عنده رقبة رقيق أو أنه يستطيع أن يتملك رقيق. قال بثمن مثلها، أما إذا كان الثمن زائدا وجد رقبة لكنه الثمن زائد جدا قالوا لا يلزمه، أما إذا كان بثمن مثلها فإنه يلزمه أن يشتريها ويعتقها. قال فاضلا عن كفايته، لو كان قيمته 10,000 ولكن هو ليس عنده إلا 10,000، وهذه 10,000 يعني عليها كفايته وحاجته وحاجة أسرته، فلو صرفها تضرر، قالوا ما يلزمه، لابد أن تكون يعني فائضة عن حاجته وحاجة أسرته. قال فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه من زوجه وأولاد ووالدين ونحوهم. قال وعما يحتاجه من مسكن، يعني لا يلزمه أن يبيع البيت حتى يعتق، نقول لا الأمور الضرورية تبقى. قال وخادم إذا عنده رقيق ما يلزمه أن يعتقه أو أن يبيعه. قال ومركوب كذلك عنده سيارة أو عنده إبل أو عنده خيل يحتاجها للركوب فلا يلزمه أن يبيعها. وعرض بذلة يعني ثياب يلبسها دائما، ثياب يستخدمها دائما، أما إذا كانت ثياب تجمل يعني مثلا مشلح للعيد فقط أو في الزواجات وهو غالي قال يلزمه أن يبيعه، أما الثياب العادية التي يلبسها كل يوم ويحتاج إليها قالوا لا يلزمه أن يبيعها. قال ومال يقوم كسبه بمؤنته، يعني عنده مال يتكسب بهذا المال، كان يكون عنده تاكسي مثلا سيارة أو عنده مثلا محل أو مثلا آلة يصنع عليها فلا يلزمه أن يبيعها حتى يعتق الرقبة. قال ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم لطالب علم، عنده كتب علم هذه من الضروريات يحتاجها طالب العلم ولا يستغني عن كتبه، ووفاء دين كذلك عنده مال لكنه أعده ليوفي الديون التي عليه فلا يلزمه أن يدفع بهذا المال عتق رقبة. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها، يعني في كفارة القتل، في كفارة الجماع في رمضان، في كفارة الحلف اليمين، وفي كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة. قالوا لأن الآية يعني في كفارة القتل قيدت المطلق في سورة المجادلة بقوله فتحرير رقبة، قال في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا يعني اتحد الحكم وإن اختلف السبب. قالوا إذا اتحد الحكم كلاهما عتق فإنه وكفارة فكلاهما يقيد المطلق بالمقيد، فنقول تحرير رقبة مؤمنة، هذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للأحناف. الأحناف قالوا في الظهار لا يلزم أن تكون مؤمنة، فلو اعتق رقبة يجزئ لظاهر الآية، لكن الجمهور قالوا هذه الآية وإن كانت مطلقة ولكنها مقيدة بآية النساء. قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، إن هذا الرقيق الذي يعتقه سواء كان يعني ذكر أو أنثى لابد أن يكون سالما من العيوب الذي العيب البين والذي يلحق به يعني في عمله ضررا بينا. قال كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعهما، يعني أقطع القدم أو أقطع اليد أو نحو ذلك، أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة مع الإبهام، أو أقطع الخنصري والبنصري من يد واحدة. هذه على حسب العرف حسب الزمان، يعني في زماننا هذا قد يكون الإنسان يعني لا يضر أن يكون مقطوع أحد هذه الأصابع على حسب العمل الذي يقوم به، فقد يستفاد مثلا من الأعمى بأعمال يعني لا يدركها البصير أو لا يتقنها البصير، فهذا راجع إلى العرف وإلى الزمن. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، يعني من به مرض وقد شارف على الموت فإنه لا يجزئ لأن ما آله إلى الموت ونحوه. ولا أم ولد لأما آلها إلى العتق، أم الولد يعني الأمة التي يتسرى عليها سيدها فتنجب له ولد فإنه لا يحل بيعها، وإذا مات فهي حرة، فهذه لا يحل أن تكون يعني تعتق في كفارة الظهار ونحوه لأما آلها إلى العتق. قال ويجزئ المدبر، المدبر هو الرقيق الذي يعتق عن دبر الحياة، يعني قال إذا مت فعبدي حر، إذا مت فهذا الرقيق الذي أملكه حر لوجه الله، فهنا يجوز أن يعتق. قال وولد زنا، كذلك إذا كان رقيق ولد زنا أو أحمق أو مرهون أو الجاني أو الأمة الحامل ولو استثنى حملها فإنه يصح عتقهم في جميع الكفارات. نعم. فصل في حكم الصوم في الكفارة والإطعام. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. حسنت. هنا أيضا في بيان أحكام الصوم في الكفارة والإطعام وما يتعلق بذلك، وهذا أيضا كما تقدم في جميع الكفارات، سواء في كفارة القتل أو كفارة الجماع في رمضان أو غيرها من الكفارات كفارة الحلف. قال يجب التتابع في الصوم لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال فإن تخلله رمضان، فإنه لا يضر، إن تخلله رمضان فإنه يجزئ لم ينقطع التتابع. فلو صام شعبان مثلا الشهر الأول ثم جاء رمضان وصامه ثم صام شوال فإنه يصح لا يضر لا يقطع التتابع. أو فطر يجب كعيد لا يحل صيام أيام العيدين، فلو قطع صيامه يوم العيد فهذا لا يقطع التتابع بل يعتبر صيامه متتابع. قال وأيام التشريق لأنه لا يحل صومها، قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلو قطعت أيام التشريق صيامه فإن هذا لا يقطع التتابع. قال وحيض كذلك، المرأة إذا كانت تصوم وحاضت وأفطرت فإنه لا يقطع التتابع. وجنون ومرض مخوف ونحوه، يعني المبيحات للفطر، كل ما يبيح الفطر في رمضان هذا لا يقطع التتابع. قال أو أفطر ناسيا كذلك، أفطر ناسيا فإن هذا لا يقطع التتابع. أو مكرها فإن هذا أيضا لا يقطع التتابع، لكن الحنابلة قالوا لو أفطر جاهلا قالوا يقطع التتابع، لأن هذا معلوم ولا يخفى أنه لابد أن يكون الكفارة أن يكون الصيام متتابعا، فلو ادعى الجهل قال ما دريت أنا ظننت أنه يفرق نقول لا ما يصح، فعليك أن تصوم مرة أخرى. قال أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، إذا أفطر لمرض أو سفر أو خوف أو نحو ذلك فإن التتابع لم ينقطع. قال ويجزئ في التكفير يعني في الطعام بما يجزئ في فطرة فقط. تقدم معنا في زكاة الفطر أن المجزئ 5 أنواع من الطعام فقط: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. هذه على المذهب لا يصح أن تخرج الفطرة إلا منها، فزكاة الفطر لا تصح على المذهب إلا من هذه 5 أصناف من الأطعمة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. قال هنا كذلك في كفارة الظهار لا يجزئ أن يخرج إلا من هذه الأطعمة 5. هذا المذهب. القول الثاني أنه يصح في زكاة الفطر أن يخرج طعام البلد، مثل في وقتنا هذا الطعام هو الأرز، لو أخرج أرز فإنه يجزئ، لكن على مذهب لو أخرج في زكاة الفطر أرز ما يجزئ، ولو أخرج شعيرا أجزئ. ولكن هذا قد يعني يسبب، لو أعطى واحد شعير ليأكله قد يعني يسبب مضاربة أو قتل أو نحو ذلك، تأذى. لكن يعني الصحيح أنه طعام، والطعام البلد وقوت البلد هو الأرز. قال ولا يجزئ من البر أقل من مد، يعني إذا أراد أن يطعم من البر فإنه يطعم ربع صاع مد، يعني ربع صاع، ولا من غيره أقل من مدين. إذا كان تمر أو شعير أو زبيب أو أقط فإنه يطعم يعني كل مسكين مدين، يعني نصف صاع من هذه الأطعمة. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، يعني قالوا لابد أن يدفعها إلى 60 مسكين، فليس له أن يدفعها إلى مثلا 30 مسكين ويكرر عليه مرتين. قالوا لابد أن يدفعها إلى 60، للآية 60 مسكينا. فقالوا فلا يجزئ أن يطعم مثلا شخص 60 مرة أو 60 يوم، قالوا هذا لا يجزئ، فالعدد مقصود. قالوا لابد أن يطعم 60 مسكينا. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، يعني الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لحظ نفسه، هؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم ويجوز دفع الكفارة إليهم. والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية قالوا لا تصح إلا للفقراء والمساكين، لقوله فإطعام 60 مسكينا، قالوا نص على المسكين. قال وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، لو صنع طعام يعني بقدر مثلا 60 مسكين، يعني مثلا 15 صاع من البر أو من الأرز، ودعا 60 مسكينا وأطعمهم، قالوا لا يجزئ، المذهب قالوا لا يجزئ. والقول الثاني في المذهب أنه يجزئ، وهو فعل أنس بن مالك رضي الله عنه كما صح في الدارقطني بسند صحيح عنه رضي الله عنه أنه كان يفطر في رمضان، فإذا قضى رمضان صنع طعاما ودعا 30 مسكين وجعلهم يأكلون. فالقول الثاني في المذهب أنه يجزئ، وهو فعل أنس رضي الله عنه. والمذهب قالوا إطعام 60 مسكينا، قالوا لابد أن يملكه، وأما إذا صنع طعام وجعله يأكل لم يكن هناك تمليك للمسكين. والأصح هو القول الثاني أنه يجزئ لفعل أنس رضي الله عنه، ولم يعلم له مخالف، ولظاهر الآية فإطعام 60 مسكينا. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، يعني عندما يعتق رقبة لابد أن ينوي أن هذه الرقبة كفارة ظهار أو كفارة قتل، وليس عتق هكذا، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي أنها يعني كفارة للظهار أو نحوه. كذلك إذا كان صوم فلا بد من النية، ليس له أن يصوم هكذا، بل لا بد أن ينوي أن هذا الصيام عن كفارة الظهار أو غيرها. قال وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، لقول الله جل وعلا من قبل أن يتماسا، فلا بد أن يجتنبها. فإذا وطئها في النهار وهو صائم فإنه أفسد الصوم أولا وقطع التتابع، وكذلك قرب هذه المرة فينقطع التتابع وعليه أن يبدأ من جديد. وإن جامعها ليلا قالوا كذلك ينقطع التتابع فعليه أن يبدأ من جديد. وإن أصاب غيرها لينا لم ينقطع. لو كان عنده زوجتين وهو ظاهر من إحداهما فجامع الأخرى قالوا هنا لا ينقطع التتابع.